ودلت هذه الكلمة على أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لها ركنان: الأول النفي، وهو نفي استحقاق أحد غير الله أن يعبد، فدل ذلك على بطلان عبادة غير الله. والثاني الإثبات، وهو إثبات استحقاق الله وحده بالعبادة دون من سواه، فدل على أن من عبد مع الله أحدا غيره لم يثبت العبادة لله وحده، فلا تصح كلمة التوحيد إلا بتحقيق ركنيها نفيا وإثباتا. وهذه الكلمة كما أن لها ركنان فإن لها مقتضى لا تصح ولا تنجي ولا تنفع إلا بتحقيقه، فمن مقتضاها الأمر بتوحيد الله كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن مقتضاها موالاة أهل التوحيد ومحبتهم كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ومن مقتضاها النهي عن الشرك كما قال تعالى: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ومن مقتضاها معاداة المشركين والبراءة منهم كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ومن مقتضاها تكفير المشركين كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هذا مقتضى كلمة التوحيد، فلا تصح إلا أن يحقق المسلم في ظاهره وباطنه حقيقة هذه الكلمة من غير نقض لها أو نقص فيها. فمن قالها ولم يحقق مقتضاها فما عمل بها، لأنها لا تنفع قائلها بغير العمل بها، فلا بد من العمل وإلا كانت كلمة لا حقيقة لها. فلا تنفع إلا من قام بالعمل بشرائع الإسلام، فأدى الصلاة والزكاة والصوم والحج، وحقق أركان الإيمان موقنا بذلك، ملتزما أمر الله، ملتزما ترك ما نهى الله عنه، فأحل الحلال وحرم الحرام، والتزم بشروطها وأداها كما أمر الله بها، فمن كان كذلك كان له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. كما لا تصح هذه الكلمة إلا بتحقيق شروط صحتها، وهي ثمانية شروط، وهي: واحد، العلم بمعناها المنافي للجهل كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اثنان، والإخلاص لله المنافي للشرك كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثلاثة، والمحبة له المنافية للكره كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. 4. والانقياد المنافي للإعراض والاستكبار، كما قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. 5. والصدق المنافي للكذب، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. 6. والقبول المنافي للرد، كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. 7. واليقين المنافي للشك، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. 8. والكفر بالطاغوت، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومعنى الكفر بالطاغوت اعتقاد بطلان عبادة غير الله والكفر بما يعبد من دونه، واعتقاد كفر من عبد غير الله. فمن لم يكفر بالطاغوت أو لم يكفر من آمن بالطاغوت فلا ينفعه نطقه بكلمة التوحيد لا إله إلا الله ولو عبد الله 1000 سنة، ما دام ينقضها بالكفر بالله والإيمان بالطاغوت. هذه شروط 8 لصحة هذه الكلمة العظيمة، فمن حقق هذه الشروط فقد حقق التوحيد ورجي له رحمة الله ومغفرته التي وعدها أهل توحيده، ومن لم يحققها كان كافرا وإن مات على ذلك كان من أهل النار. كما أن هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله لا تنفع من نقضها بناقض من نواقض الإسلام، فوقع في الكفر أو الشرك أو ترك الصلاة ولو من غير جحود لوجوبها، أو ترك الزكاة جاحدا لوجوبها، وهكذا سائر أركان الإسلام، أو كذب بشيء من القرآن أو السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحل الحرام أو حرم الحلال، أو اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخاضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، أو صدق الكهان والسحرة ومدعي علم الغيب، أو ظاهر المشركين ونصرهم على المسلمين، أو لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، أو غير ذلك من النواقض مما هو مبسوط في كتب أهل العلم مما ليس هذا موضع بسطه وبيانه. فمن فعل ذلك لم ينفعه قول لا إله إلا الله ولو رددها دهره، فهو كافر ما دام ناقضا لها، لأن التوحيد اعتقاد وقول وعمل، ليس الاعتقاد دون القول، ولا القول دون العمل، ولا القول والعمل دون الاعتقاد. فمن فعل أو قال أو اعتقد ما يقتضي الكفر مما هو ظاهر معلوم حكمه بالضرورة من دين الإسلام حكم بكفره، وعمل معاملة الكفار معينا كان أو غير معين بإجماع العلماء، لأنه لم يأتي بكلمة التوحيد لا إله إلا الله على وجهها الصحيح. وقد بين ذلك العلماء بيانا واضحا شافيا كافيا، ومع وضوح بيانه في القرآن والسنة وكثرة بيانه في كلام العلماء من الأئمة 4 وغيرهم من أئمة المذاهب الفقهية المتبوعة، وما بينه أئمة الدين في كتب الاعتقاد المسندة وغيرها، وما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، إلا أنه قد كثر الخلط واللبس في ذلك عند خاصة العلماء فضلا عن غيرهم، وهذا من أعظم البلية وأشد الفتن التي بسببها يضل كثير من المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام، أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحة 273. وقال رحمه الله: من أنكر الأمر أو النهي، من أنكر الأمر والنهي أو لم يقر بذلك فهو مشرك صريح كافر أكثر من اليهود والنصارى والمجوس. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 16 صفحة 239. وقال رحمه الله: من جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة